بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنتناول بعون الله تبارك وتعالى سورة الإسراء بالتأويل والبيان. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الإسراء سورة جلها مكي، فقد انعقد الإجماع على أن الإسراء كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ودل على ذلك كتاب الله، إذ الله سبحانه وتعالى قد قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهذا وجه الاستدلال، من المسجد الحرام، فالإسراء بالاتفاق كان من المسجد الحرام، كان من مكة عموما. والإسراء هو المسير ليلا، الإسراء كمعنى لغوي هو المسير ليلا. فيقول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ابتداء، قد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فكل نبي آتاه الله معجزة من المعجزات، وقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام معجزة من نفس الجنس. فمثلا، إذا كان نبي الله سليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سخر له البراق وعرج به أيضا إلى السماوات. والبراق دابة فوق البغل ودون الفرس، تضع رجلها أو حافرها عند منتهى بصرها. إذا كان نبي الله عيسى شفى الله أمراضا على يديه، فقد شفيت أمراض على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحال، إذا كانت الدواب سبحت مع سليمان، وكذلك الأحجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وهكذا، فالإسراء معجزة أيد الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أيد النبي بجملة كبيرة من المعجزات الأخرى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أما كلمة سبحان فمفادها تنزيه لله، سبح الله أي قل سبحان الله، أي نزه الله. نزه عن ماذا؟ نزه عن كل عيب وكل نقص وكل ما لا يليق به مما يصفه به الواصفون الكذابون الأفاكون. فإن وصف واصف ربنا بأن له ولد قلنا سبحان الله، أي تنزه الله عن الولد. إن قال قائل لربنا شريك قلنا سبحان الله، أي تنزه ربنا عن الشريك. إن قال قائل اليهود يد الله مغلولة قلنا سبحان الله. وهكذا، فمعنى التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ضعف وعن الشريك وعن الولد وعن عموم ما يصفه به الواصفون الأفاكون الكذابون والمشركون الأثمة الظالمون. هنا ينزه ربنا نفسه، فيقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فربنا ينزه نفسه عن كل نقص وعن كل عيب. أما نحن البشر فهل لنا أن ننزه أنفسنا؟ إن الصديق يوسف على قول، أو امرأة العزيز على القول الآخر، قالت أو قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففي الجملة ليس لنا أن نزكي أنفسنا ولا أن نثني عليها إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وقد قال يوسف الصديق عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال عثمان رضي الله عنه فيما روي عنه: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. وقال: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قال الصحابة: نعم. قال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا: نعم. قال: فبما يقتلونني؟ وكانوا قد أحاطوا به، أي الخوارج، لقتله. فكلامه خرج في موقع يحتاج فيه إلى إظهار فضائله، أما ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك فالله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن ربنا يثني على نفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. هو أهل للثناء وأهل للحمد وأهل للمجد سبحانه وتعالى. ووجه آخر يذكره فريق من المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى: سبحان الذي، مفاده: قولوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ونحو الحمد لله فاطر، قولوا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فكونوا خبرا بمعنى الأمر، كونوا خبرا بمعنى الأمر. فهانا يأتي الخبر في كتاب الله كخبر، صورته صورة الخبر، لكن المراد منه الأمر. مثاله: ومن دخله، أي الحرم، كان آمنا. هذا صورته صورة الخبر، لكن لقائل أن يقول: ما بالي أدخل الحرم فأسرق؟ فالجواب أن هذا خبر بمعنى الأمر، فالمعنى معنى ومن دخله كان أمنا، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم ولا تؤذونه، ولعل هذا متضح. نحو: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا خبر، لكن معناه: إذا عملتم سوءا أو ظلمتم أنفسكم فاستغفروا الله تجدون الله غفورا رحيما. سبحان الذي أسرى بعبده، أما العبد فهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام باتفاق المفسرين هنا. وكما قال العلماء ونقول مذكرين أن الله وصف نبيه بالعبودية في جل المواطن بل في كلها، ففي موطن الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي موطن الإيحاء أو الوحي قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال في موطن الإنزال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي موطن الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا في جل المواطن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزه عن كل ضعف وتنزه عن كل عيب. ربنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن قال قائل: قد فسرتم الإسراء بأنه المسير ليلا، فما فائدة كلمة ليلا وتكريرها؟ فالجواب أن التكرير كثيرا ما يأتي في كتاب الله للتأكيد. مثاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إنا أمم أمثلكم. فقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، وقد علم أن الطيران يكون بالجناحين. وكذلك: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قد علم أن الثلاث والسبع عشر، وإن كانت له تخريج، لكن من وجوه التكرير التأكيد على الشيء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قوله تعالى من المسجد الحرام، هذا أول بيت وضع للناس، أول مسجد بني في الدنيا كلها وفي التاريخ كله المسجد الحرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني للناس أول؟ قال المسجد الحرام، ثم لي بعد المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما قوله أيضا المسجد الحرام ففيه من الفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، فهذا من فضله، تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وصلاة في مسجده هذا يعني مسجد المدينة تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وصلاة في المسجد الأقصى جاءت روايات عدة أقربها إلى الصحة بل أحسنها رواية من روى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد. وهل المسجد الحرام يطلق على المسجد الموجود الآن بأسواره وجدرانه، أم أن مكة كلها تعد حرما والصلاة فيها على التضعيف؟ فمن أهل العلم من يرى أن مكة كلها حرم، ويستدل بالآتي ذكره. أولا أن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، فإذا أطلق على بيت أم هانئ مسجد حرام. وقالوا أيضا من الدليل على أن مكة كلها حرم، ومكة كلها حرم بلا شك، لكن أعني من ناحية تضعيف الأجر في الصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة حاجا كان يصلي في مكانه بالأبطح، ولم يكن يأتي إلى المسجد الحرام إلا زائرا ليلا. قالوا أيضا ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون عن دخول الحرم عند المكان الذي يقال له الآن الشماسي الذي هو بوابة مكة من ناحية دخولك من جدة، صده المشركون هنالك، فكان إذا جاء وقت الصلاة دخل حدود الحرم، دخل الحرم لا أعني المسجد، إنما دخل الحدود فصلى ثم رجع. فهذه حجج من قال إن مكة كلها حرم الأجر أجر الصلاة فيها على التضاعيف المذكورة. ومن العلماء من قال إن الصلاة فقط تتضاعف المسجد نفسه أو المسجد وما اتصل به من الصفوف وإن صلوا خارج المسجد مؤتمين بإمامه. قال والدليل على هذا رواية وردت في هذا الحديث صلاة في المسجد الحرام أو صلاة في مسجد الكعبة تعادل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، هذه حجته. والروايات الأكثر بلفظ صلاة في المسجد الحرام أكثر من روايات صلاة في مسجد الكعبة، والله أعلم. وكما لا أخفى عليكم فمكة كلها حرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل حرم مكة، قال أيضا ألا إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة في رواية، ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ورواية أخرى أن إبراهيم حرم مكة. فهذا يجمع بينه بأن إبراهيم أكد على حرمتها، أكد أيضا على حرمتها وقد كانت محرمة. قال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكها، أي لا يزال الشوك من الأشجار فيها، ولا ينفر صيدها، لا تطير الحمام، لا يجوز لك أن تطيره ولا أي صيد كان، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها. إذا وجدت أي مال لا يجوز لك أن تلتقطه إلا لمنشد شخص يقول يا ناس من فقد مالا فها هو، إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله. قال إلا الإذخر يعني الحشيش النابت في الأرض، والمرخص في قطعه لهم كانوا يستعملونه لبيوتهم، استعملونه في بعض الأغراض عندهم. لا يحمل فيها سلاح ولا يسفك فيها دم، فلها حرمة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم استحل مكة، فقولوا له إنما أحل الله لنبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فلمكة حرمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قيل إن المسجد الأقصى أطلق عليه الأقصى لأنه كان أبعد مسجد بالنسبة لأهل مكة آنذاك، فسمي الأقصى لبعده عنهم آنذاك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما وجه البركة حول هذا المسجد؟ وجهها له صور، ومن الفضيلة فيها لها صور، منها كثرة الأنبياء الذين أرسلوا في هذا المكان، كثرة الأنبياء الذين بعثوا وأرسلوا في هذا المكان. وقد قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أيضا المسجد الأقصى وما جاوره، فالأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلها حول هذه الأماكن في الشام. وفي الحديث طوبى للشام إن ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها على الشام. قال النبي أيضا في شأن الشام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان. نرجع إلى التأويل. فالبركة لكثرة الأنبياء المرسلين حوله، والوجه الثاني لكثرة الثمار والزروع حوله. وقد قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فهذا إقسام أو قسم على رأي عدد كبير من المفسرين بمعابط الوحي الثلاثة. والتين والزيتون يقسم ربنا بالأماكن التي ينبت فيها التين والزيتون وهي أماكن الشام، وطور سينين والذي عنده تم التكليم لموسى، وهذا البلد الأمين الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فسورة البركة من وجهين، كثرة الأنبياء وكثرة الثمار والزروع. الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا، فالعلة من الإسراء هي هذه لنريه من آياتنا، وليست هذه العلة الوحيدة فحسب. أحيانا يأتي ذكر علة ولكن ثم علل أخر تتأتى من نصوص أخر، لذلك نقول إن الأحكام تؤخذ من مجموع النصوص لا من نص واحد. فمثلا أصحاب الكهف كما تقدم، لماذا بعثهم الله من نومهم؟ قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ هل كان بعثهم فقط كي يتساءلوا بينهم قائلين كم لبثتم؟ ليس هذا فحسب، إنما هناك أسباب أخرى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فالعلل لا تؤخذ من نص واحد ما دامت هناك جملة من النصوص تبين تلك العلة. فقوله تعالى لنريه من آياتنا، فهل كان الإسراء فقط كي يري ربنا نبينا من آياته، أم أن هناك علل إضافية أخرى. قال فريق أهل العلم أيضا فرضت الصلوات في ليلة الإسراء، فهذا أيضا من المقاصد فرض الصلوات، كذلك من المقاصد ما ذكره الله سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذا مقصد اختبار وابتلاء، من يصدق الرسول ومن يكذب الرسول. هناك جملة علل ليست بعلة واحدة. لنرياه من آياتنا، الآية الكريمة يستدل بها وترد في أبواب المواساة. أبواب المواساة، وأنتم تعرفون أن المواساة التي تتضمن تخفيف الأحزان عن الناس لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. تواسي أخاك المهموم، تواسي أخاك المحزون، تواسي أخاك الفقير، تواسي أخاك المريض، تواسي من مات له ميت، تواسي من هو في كرب. فالمواساة لها أدلة كثيرة جدا من كتاب ربنا. تواسي الفقير إذا حضر القسمة وأنت تقسم الميراث، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فقولوا لهم قولا معروفا. تواسي الوالدين عند الكبر، فالمواساة لها أدلة. فهذه الآية الكريمة أيضا تدخل في آيات المواساة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديدا من قومه، وكذب تكذيبا كبيرا من قومه، ووصف بأوصاف شديدة قاسية: كذاب، ساحر، مجنون، مفتري، بكل الصفات وصف النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد الأذى عليه وعلى أصحابه، أضاق عليهم الخناق حتى حوصروا في شيب أبي طالب فأكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، وأحدهم يضع أي غائطه كما تضع الشاة، ليس له خلق. فأوذي إذا شديد ففر الله عنه، وجاءت رحلة الإسراء أيضا تسرية عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما هو فيه من الهموم والأحزان، إذ كان صدره يضيق كثيرا. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأيضا لبث الطمأنينة في قلب النبي أن الله على كل شيء قدير، فإذا رأى النبي أنه أسري به عرف عيانا بيانا شيئا من قدرة الله، مع أنه يعرف، لكن كما يقول العلماء إن الأدلة المحسوسة كثيرا ما تزيد الطمأنينة في القلوب. قال الخليل إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالشاهد أن الرحلة رحلة الإسراء كانت للتسرية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولمواساته مما قد أصابه. لنرياه من آياتنا الدالة على قدرتنا، آياتنا معجزاتنا الدالة على قدرتنا، أن الله يفعل ما يريد، إنه هو السميع البصير، السميع للأقوال، البصير بالأعمال، إنه هو السميع البصير. لا يخفى عليه حال هذا النبي الكريم وما ألم به وما أصابه، إنه هو السميع البصير. باختصار شديد، رحلة الإسراء بتلخيص شديد جدا، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فأخذه وشق صدره واستخرج القلب فغسله وملأه حكمة وإيمانا، قد وضعه في طست من ذهب، ثم رده ولأم صدره. وفي هذا وفي غيره أيضا يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر كان من وجهين، هذا واحد منها، وشرح صدر آخر وعند حليمة السعدية يرتبع: جاءه جبريل فأخذه من وسط الصبيان وشق صدره وفعل به نحو الذي فعل، ثم لأمه بعد أن ملأه حكمة وإيمان، ثم أتي بالبراق وهو دابة على ما وصفنا فوق الحمار ودون البغل، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يضع حافره عند منتهى بصره. ورأى النبي في هذا المسير أقواما لهم صفات من الأخبار الثابتة، أنه رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوها، فسأل: من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقربت إليه الخمر واللبن فاختار اللبن، وقيل له أصبت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. ورأى مناظر شتى صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، فربط الفرس في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخل فصلى بالأنبياء ركعتين أحياهم الله تبارك وتعالى له. ثم عرج به إلى السماوات، فاستفتح جبريل لما وصل إلى سماء الدنيا، فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح له فإذا هو بآدم عليه السلام يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فسلم ورحب. ثم انتقل إلى السماء الثانية فوجد ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. ثم في الثالثة وجد يوسف عليه السلام، وفي الرابعة وجد إدريس، وفي الخامسة وجد موسى، وفي السادسة وجد هارون، وفي السابعة وجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم اتجه إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهنالك كلمه ربه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع بها عليه الصلاة والسلام. فلقيه موسى سأله كم فرض الله عليك من الصلوات؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال راجع ربك يا محمد، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يطيقوا. فراجع ربه فحط 5، فرجع إلى موسى فقال راجع ربك يا محمد، واستمرت المراجعات إلى أن وصل إلى 5 صلوات. وقال تعالى إنه لا يبدل القول لدي إنها 50 وإنها 50. فلما رجع إلى موسى قال راجع ربك يا محمد، قال قد استحييت من ربي عز وجل. ففرضت بالاتفاق 5 صلوات، لكن الاختلاف جرى بين العلماء، هل فرضت 4 ركعات أم فرضت أول ما فرضت 2 ركعات؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر على وجهين لأهل العلم. وهل رأى ربه أو لم يرى ربه في هذا المقام؟ الجمهور من العلماء على أن النبي لم يرى ربه سبحانه. وعائشة تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي حديث آخر نور أن أراه. وقد فسر ذلك بعض العلماء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، في الحديث حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فأخبرهم الخبر، فلقي أبا جهل فقال يا محمد أتثبت على ما تقول؟ قال نعم. فأرسل إليه أرسالا من مشرك قريش، فما بين مصفق متعجب وما بين مكذب وما بين ساخر، يقول أسري بك الليلة، ذهبت إلى بيت المقدس وعري بك إلى السماوات، ثم أنت بين أظهرنا، فالقوم ما بين مصدق ومكذب. فقال قائل منهم يا محمد زعمت أنك صليت في المسجد الأقصى فصفه لنا، ولم يكن النبي قد أتقن الوصف. قال عليه الصلاة والسلام فجلاه الله لي كأني أنظر إليه. وفي بعض الروايات أنه رفع فجعل أمامه ويراه وهم لا يرونه، لكن فجلاه الله لي فتفقت أصفه وصفا وصفا دقيقا دقيقا. فقالوا وهم متعجبون أما الوصف فقد صدق فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الرحلة ابتلاء واختبار، ودوما الآيات والمعجزات يزداد المؤمنون بها إيمانا، إذ هم يعلمون أن الله على كل شيء قدير. نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، هل يعجز ربنا أن يسري بنبيه من بلدة إلى أخرى؟ هل يعجز ربنا أن يعرج جبريل بالنبي محمد إلى السماوات العلى؟ ظننا بربنا أنه على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلذلك ما ارتاب الصديق وأبو بكر ولا ارتاب غيره من أهل الإيمان، بل وسم أبو بكر بالصديقية من يومها. صدق الرسول في أكبر من ذلك في خبر السماء. أما أهل النفاق وأهل الشرك فمن مكذب، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن جعلناها أيضا فتنة للناس. فخدنا قوم، وقال ربنا سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كثيرا. فالمعجزات تزيد أهل الإيمان إيمانا وتصديقا ويضل الله بها أهل الكفر.